بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله في كتابه لمعة الاعتقاد: يشفع فيه نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويحاسبهم الله تبارك وتعالى، وتنصب الموازين، وتنشر الدواوين، وتتطاير صحائف الأعمال إلى الأيمان والشمائل. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى ويشفع نبينا في من دخل لنا من أمته. قرأتها؟ أيوة. فيخرجون بشفاعته بعد ما احترقوا وصاروا فحما وحمما. موجود عندك هذا؟ لا. طيب، فيدخلون الجنة بشفاعته ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ولا تنفع الكافر الشفاعة الشافعة. قرأت منهم قبل. قرأت قبلها ليش؟ قرأناها خلاص. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة غرة، ذكرناها أمس. إيش تقرأ أنت؟ هذا. ويحشر الناس ويحاسبهم الله تبارك وتعالى وتنصب الموازين. ما قرأناها أمس يعني؟ ما ذكرنا الميزان. ويحشر الناس يوم القيامة حفاة. قرأناها، قرأتها أنا. شرحتها ولا لا؟ يا أخي شرحتها أنا هذه. خلاص. لكن الشفاعة آخر شيء الشفاعة. خلاص. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته. من هنا يبدأ. خلاص. يبدأ من هنا. ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته. ميزان أمس. ميزان. ما قد الميزان الله يهديك. قبل الشفاعة. والبعث بعد المنكر والنكير والبعث بعد الموت إلى قوله ويحشر الناس يوم القيامة. انتهينا عند هذا. حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من هنا. أيوة. ويحاسبهم الله تبارك وتعالى. لا، ما في عندي يحاسبهم الله. عندكم يحاسبهم الله؟ نعم. عندك أنت هذا المتون؟ ما أدري من تجيبوها أنتم. عندك أنت موجود؟ اقرأ بعدين نقرأ الموجود. إيش يفعل لقمان؟ بسم الله. والميزان له كفتان ولسان توزن به الأعمال. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى: حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار. أولا نقل حتى ويحشر الناس إلى قوله فيقفون في موقف القيامة حتى يشفع فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. هنا أثبت الشفاعة الكبرى، وهي الشفاعة في أهل الموقف. وهذه الشفاعة ثابتة بالقرآن والسنة والإجماع. نعم. أما القرآن فقوله تعالى: إيش؟ عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقد فسر المقام المحمود بأنه إيش؟ يقوم فيشفع يوم القيامة عند أن يأتي أهل الموقف إلى آدم فيطلبون منه الشفاعة فيعتذر، ويأتون إلى نوح فيعتذر كما في الحديث الطويل حديث الشفاعة، ثم يأتون إلى بعد نوح إلى من؟ إلى إبراهيم فيعتذر، ثم يأتون إلى موسى فيعتذر، كل واحد يبدي ذنبا، ثم يأتون إلى عيسى فيعتذر ولا يذكر ذنبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يأتوني فأقول أنا لها فأنطلق إلى ربي فأخر ساجدا تحت العرش فيدعني ربي ما شاء الله أن يدعني فأحمده بمحامد لا أستحضرها الآن. ثم يقول: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع وسل تعطى، أو كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيذهب النبي صلى الله عليه وسلم ويشفع في أهل الموقف، أي أن يأتي الله عز وجل لفصل القضاء بين الناس من شدة طول ذلك اليوم ومن شدة معاناة الناس. وهذه الشفاعة متفق عليها بين أهل السنة والخوارج والمعتزلة وأهل الباطل. لماذا؟ لأنها شفاعة لفصل القضاء فقط. هناك شفاعات أخرى ذكرها أهل السنة لبعضها أدلة، وبعضها مجرد استنباطات أو اجتهادات من بعض أهل العلم. مثلا الشفاعة في دخول أهل الجنة من أجل أن يدخلوها، وشفاعة في بعض أهل الجنة منازلهم واطية يرفعون إلى منازل أعلى، وشفاعة في ناس قد أمر بهم إلى النار يشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخلوها، وشفاعة في بعض أهل النار أن يخفف عنهم كشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في عمه أبي طالب حتى يكون في ضحضاح من النار، من النار مع أنه كان في الدرك الأسفل من النار، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار والعياذ بالله. لكن الشفاعة بقي شفاعة مختلف فيها، وهي الشفاعة في خروج الموحدين من النار. قال ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. فهذه الشفاعة هي محل الخلاف بين أهل السنة السلفيين وبين الخوارج والمعتزلة. وقد انقسم الناس في هذه الشفاعة إلى ثلاثة أقسام. قسم غلوا في الشفاعة فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم يشفع في كل من هب ودب، في عباد القبور، في الملاحدة، في المتفلة المشركين، في الصوفية، في الحلولية، كل ذلك، كل هذا. وهذا هذه الشفاعة غلت فيها الصوفية وعباد القبور، وقالوا يشفع النبي صلى الله عليه وسلم إيش في كل من كان من أمته وماذا، ولم يلتزموا بالأدلة وبالشروط التي وضعها الله عز وجل في المشفوع فيه وفي الشافع، ما نظروا إليها ولا ماذا رفعوا لها رأسا، فأطلقوا القول وأطلقوا لأقوالهم العنان، مع أن الشفاعة مقيدة بثلاثة شروط. الشرط الأول إذن الله عز وجل، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. نعم. القول الشرط الثاني أن يرتضي الله إيش قول الشائع أو قول المشفوع، كما قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. الثالث أن يشفعوا في الموحدين، من خلو من سلم دينه من الشركيات ومن الشرك بالله عز وجل المخرج من الملة. فإذا اجتمعت هذه الشروط الثلاثة إذن الله عز وجل ورضا رب العالمين في المشفوع فيه هكذا وإسلام المشفوع فيه، قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. وأما طيب والقسم الثاني الصنف الثاني أم خالفوا هؤلاء وقفوا في الوجه المقابل أو في الجانب المقابل، هؤلاء غلوا في الشفاعة بدون قيد أو شرط، وأولئك قالوا الشفاعة في أهل في الموحدين ليست بصحيحة، وردوا الآيات وردوا الأحاديث وتشبثوا بآيات هي إذا قلنا بقول بعض أهل العلم إنها من المتشابه، قوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين. نعم. فهذه آية اشتبهت عليهم ولو ردوها إلى قوله تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، فأثبت شفاعة بالإذن. نعم. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، فأثبت الله شفاعة بعد رضاه سبحانه وتعالى. وأما الآية هذه فيدل على أنها خاصة في من في الكفار واليهود والنصارى والمشركين، ومشركي هذه الأمة ممن حكم عليه بالردة أو ارتكب مكفرا أو أمرا شركيا أخرجه من الإسلام والعياذ بالله، كالغلاة من الصوفية وعباد القبور ممن ماذا اتضح أمرهم وليس عندهم لبس فيهم لبس. وأما وأيضا مما تشبثوا به قوله تعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له جهنم وساءت مصيره، فقالوا خالد فيها من قتل مؤمن وهذا مات وهو قاتل مع أنه موحد، وأعرضوا عن بقية إيش الأدلة الواردة في الباب. ولو ردوا هذه الآية الذي أمرها متشابه إلى المحكم من قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهنا الذي لا يغفره الله هو الشرك وما دونه ومنه القتل الاعتداء. نعم. ومنه القتل هذا بارك الله فيكم مقيد بقوله تعالى قتل المؤمن متعمدا مقيد بقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. وردوا كذلك الأحاديث التي فيها الوعيد من فعل كذا فهو في جهنم، من شرب الخمر فهو يشربها في نار جهنم، من سرق مال كذا ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته في نار جهنم يجأ بها في بطنه، ومن تحسى سما فهو يتحسى في جهنم. وأتوا بالآيات بالأحاديث والآيات التي فيها وجوب الخلود للنار ولم يرجعوا إلى الأحاديث الأخرى، فما كان من الأحاديث التي فيها الرجاء ضعفوها أو قالوا إنها أحاد أو إنها كذا، ماذا أولوها بأهوائهم وتشبثوا بآيات وأحاديث الوعيد. فهنا عندنا الخوارج يكفرون مرتكبي الكبائر ويقولون بتخليدهم في النار مستدلين بالآيات التي فيها الوعيد وبقوله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، وهذه الآية التي هي في الكفار نزلوها على أصحاب الكبائر من الموحدين في هذه الأمة وقالوا من دخل النار لا يخرج منها. كذلك المعتزلة سلكوا مسلكهم قالوا هو في أحكام الدنيا أصحاب الكبائر ليسوا بكفار ولا مؤمنين، في المنزلة بين المنزلتين، ولكن في الآخرة هم في النار مخلدون فيها، وأتوا بقول مستحدث نعم لم يدل عليه لا كتاب ولا سنة ولا إجماع. وآل السنة توسطوا في ذلك فنظروا في أدلة الوعيد وفي أدلة الوعد هكذا وجمعوا بينهما، وهم أسعد الناس بالأدلة، فقالوا من مات من الموحدين على كبيرة من الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له، فإن عذبه وأدخله النار بقي معه إيش الشفاعة كما قال تعالى وذكر الشفاعة في القرآن، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث إيش الشفاعة متواترة عنه وأنه يدخل النار أو يذهب إلى النار عدة مرات ويخرج من كان فيها، من قال لا إله إلا الله، من كان في قلبه حبة خردل من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى آخر الأحاديث. فجمعوا بين الأحاديث وماذا بارك الله فيكم، وقالوا من دخل النار من أهل التوحيد فلا بد أن يخرج في يوم من الأيام بالشفاعة. قال ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات، كل ذلك عليه أدلة نعم، وقد تقدمت في شرح السنة للبربهاري فأغنى عن إعادتها. قال تعالى ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، أثبت شفاعة نفاها أولا وأثبتها آخرا، كما قال لا إله إلا الله أي ليس لا إله يستحق العبادة إلا الله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق العبادة لأنه الخالق الرازق المعبود المألوه. فهنا قال ولا يشفعون، نفى أنهم يشفعون، ثم قال إلا، هنا حرف استثناء لمن ارتضى، إذن الذين ارتضاهم الله عز وجل سواء ارتضى الشافع وارتضى المشفوع وارتضى قول المشفوع، إذن أثبت شفاعة. فهنا نفى شفاعة أنهم يجرؤون أو يتجاسرون أن يشفعوا لأحد إلا لمن ارتضى. ولذلك الصوفية مخذولون يا إخوان، يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث آخر قال يا محمد إنا لن نخزيك في أمتك، لكن من المقصود بأمتك؟ الأنبياء من أحب الناس إلى الله عز وجل، وهم يحبون ما يحب الله ويبغضون ما يبغضه الله عز وجل، هكذا ولا لا؟ فكيف نبي يقدم هواه؟ ما هناك نبي يقدم هواه أو يقدم على يقدم أحدا أو يتوسط لأحد لمحبة بينهما ورب العالمين ليس راض عنه. فالأنبياء لا يرتضون إلا الموحدين، ولذلك ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يا صفية يا عباس عم رسول الله نعم أنقذ نفسك من النار، يا صفية عمة رسول الله أنقذي نفسك من النار، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، انظر فهي بنته وفاطمة بضعة مني يؤذيني ما يؤذيها ويريبني ما يريبها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يتبرأ إن جئتي بالشرك فلا تطمعي أنه ستكون لك شفاعة أو أني سأنفعك أو أني سأفعل لك شيئا، إن أنقذ أنفسكم من النار بتوحيد الله، ومع ذلك فالشفاعة في الانتظار. أما يأتي شخص بالشرك بالله عز وجل المخرج من الملة ثم يقول هذا ابن رسول الله وهذا من أنساء من نسل آل الرسول ويرتكب الشركيات والقبور وعلى مذهب الخميني وعلى مذهب الصفوية نعم أو من عباد القبور ويستغيث برسول الله يا رسول الله غيثا ومدد يا رسول الله عليك المعتمد ما رأك الهم إلا وشرد فيعتمد على رسول الله وقلبه مخالي من توحيد الله عز وجل. هذا ما الأنبياء من من من من أكبر الناس معظمين لحرمات الله ومعظمين للشرك وينفرون منه كيف؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. فهنا إذا كان النبي مهدد بأنه لو أشرك لحبط عنهم ما كانوا يصنعون لأحبط الله عمله وهو نبي، فكيف يأتي واحد جاهل يرتكب الشركيات ويرتكب البدع والخرافات معتمدا على شفاعة محمد صلى الله عليه وعلى وسلم؟ تلك أمانيهم، هكذا تلك أمانيهم، هذه أماني مجرد أحلام ومجرد تمنيات ويتمنون ويرسمون في مخيلاتهم أمور. والأنبياء لا يشفعون إلا لمن ارتضاه الله ولمن رضي الله قوله. ما هو قوله؟ التوحيد. ورضي إيش؟ ورضي له قوله، يرضى قوله، وهو أي رضي أنه موحد. نعم. أما واحد يسجد للقبور ويطوف بها ويتمسح بها ويذبح لها وينذر لها ثم ينتظر الشفاعة، هذا ما رضي الله قوله ولا أن يأذن الله في الشفاعة. بل الأنبياء من أصل أمرهم لا يشفعون فيه. كيف هم جاءوا يحاربون الشرك ويدعون إلى التوحيد؟ لو كان شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم شافعا لأحد لشفع لأبيه، لو كان شافعا لأحد لشفع لأمه، لو كان شافعا لأحد لشفع لأبي طالب. مع ذلك نهى الله، قال إيش؟ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، هكذا. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه من أصحاب الجحيم أنه عدو له تبرأ منه. الله أكبر. فالأنبياء يتبرؤون ما من أقرب الناس إليهم، فيأتي لك شرذمة من إيران وشرذمة من روافض اليمن وعباد القبور وممن ينحر الإبل والأبقار عند قبر النبي شعيب المزعوم في حضرموت ويتمسحون بالقبور وأتربة الموتى، ثم يقول لك إيش؟ النبي بيشفع له. هذا في الأحلام. نعم، عندنا آيات وأحاديث. نعم، من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. بيننا التوحيد ومع ذلك من ظلوم، نسأل الله أن يغفر لنا. نعم، ونحن ندعو الله أن يرزقنا شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، وندعو الله أن يغفر لنا. لا تعلق قلبك، لا تجعل بينك وبين الله واسطة وتتعلق على شفاعة. ذات مرة وأنا في الدمام جالس مع بعض الشباب، يا ما كنا نعمل عام 89 عام 88-89 هكذا، وكان معنا رجل مدبر فلسطيني، رجل شايب منكوس. نعم، فكان جاء وقت صلاة العصر فقمت أو المغرب قمت لأصلي، كنا نشرب شاي، فكان بجانبي شاب يمني في أصغر مني سنا، فقلت له قم يا فلان مصلي، فقال الرجل الفلسطيني هذا لا تصلي. قلت ليش؟ قال النبي بيشفع له، انظر لك على فجور وعلى إجرام، يترك الصلاة ويتركون طاعة الله عز وجل والنبي بيشفع له. أحلام وأماني. قال ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. من هم المشفقون يا أخوان؟ الأنبياء من خشية الله مشفقون. كيف يجرؤون يشفعون لعباد القبور ويشفعون للدجاجلة ويشفعون لمن يزعم أنه من آل بيت النبوة وهو رافضي وهو سباب لأصحاب رسول الله وهو طعان في جبريل وطعان في أم المؤمنين عائشة وطعان في أبي بكر وعمر؟ هؤلاء زنادقة. قال ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. إذن القول تعالى ولا فلا تنفع، ما تنفعهم شفاعة الشافعين التي يستدل بها الخوارج على عصاة المسلمين الذين دخلوا النار الموحدين، هذه نزلوها هي على الكفار، نزلوها على من؟ على عصاة الموحدين، وهذه طريقة أهل الباطل. قال فيحاسبهم الله تبارك وتعالى. يحاسب من؟ يحاسب أهل الموقف، سواء كانوا من المؤمنين أو كانوا من الكفار. والمراد بالحساب هنا توقيف الله سبحانه وتعالى عباده قبل الانصراف من المحشر على أعمالهم خيرا كانت أو شرا، يطلعهم عليها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: الحساب يراد به عرض أعمال العباد عليهم وتوبيخهم عليها، ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات. وقد اختلف أهل العلم، هنا انتهى كلام شيخ الإسلام تيمية، وقد اختلف أهل العلم في معنى محاسبة الله تعالى عباده على ثلاثة أقوال. القول الأول أنه تعالى يعلمهم بما لهم وما عليهم. قال بعض العلماء: يخلق الله في قلوبهم علوما ضرورية بمقادير أعمالهم من الثواب والعقاب، وهذا قول ليس بالصحيح أنه يخلق، بل يحاسبهم رب العالمين ويكلمهم ويقررهم. نعم، فقد يكون الحساب من باب التوبيخ، وقد يكون من باب إيش؟ التذكير بنعم الله عز وجل وأنه هو الذي وفقه لهذه الأعمال الصالحة. وعلى ذلك يحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر لما خرجوا في ذات ليلة وقد ربطوا على بطونهم أحجارا، فخرج عمر ووجد النبي صلى الله عليه وسلم وأبا بكر يدورهم في المدينة وقد وضعوا على بطونهم الأحجار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما الذي أخرجكما؟ قالوا: أخرجنا الجوع، أبو بكر والنبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: أنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما. قال: ها النبي صلى الله عليه وسلم هلموا بنا، فمروا على أحد الأنصار رضي الله عنهم ورفع الله درجاتهم في الجنة أهل الفزعات أنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء أنصار في القتال وأنصار في المأوى وأنصار في الطعام أيضا، يفزعون في الطعام رضي الله عنهم. فذبح لهم شاة فلما أكلوا قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لأبي بكر عمر، إن هذا له السؤال ولا النعيم الذي تسألون عنه، في قوله تعالى: ثم لا تسألون يومئذ عن النعيم. فأبو بكر قال: حتى هذا يعني وعلى قلته؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: تسألون عن النعيم، لكن لا، هذا السؤال لا يكون سؤال توبيخ ولا سؤال محاسبة، ولكن سؤال منه، تسأل بالنسبة لأبي بكر عمر أنك كنت جائع في ذلك اليوم وأنعمت عليك وأطعمتك، أما بالنسبة للكافر فيسأل ويقرر بأنك أكلت وطعمت وعبدت غيري وغيري وصرفت العبادة لغيري وفجرت وزنيت وشربت الخمرة وارتكبت المعاصي واستعنت بنعمي وما أسبقته عليك على معاصية وعلى مخالفتي، فيكون توبيخ لغيرهم، وللمؤمن من باب التذكير والإنعام. القول الثاني قول ابن عباس أن الله تعالى يوقف عباده بين يديه ويؤتيهم كتب أعمالهم فيها سيئاتهم وحسناتهم، فيقول: هذه سيئاتكم قد تجاوزت عنها، وهذه حسناتكم قد ضاعفتها لكم. فأنا حساب المؤمن من باب تذكير النعمة، ويبين لهم أني قد عفوت لكم عن ما أساتم وزدتكم في حسناتكم. القول الثالث أن الله تعالى يكلم عباده في شأن أعمالهم وفي كيفية ما لها من الثواب وما عليها من العقاب. نعم، قال السفاريني: وكيفيات الحساب وأحواله مختلفة، فمنه العسير ومنه اليسير ومنه العدل ومنه التكريم ومنه التوبيخ والتبكيت ومنه الفضل والصفح، ويتولى ذلك أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. هذا مجمل مسألة المحاسبة للعباد، فما كل من، لكن قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب، هناك نقاش. نعم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ قال تعالى إيش؟ فسوف، فأما من أوتي كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فهنا عندنا حساب يسير، يطلع الله عز وجل: عبدي ألم تعمل كذا وتعمل كذا؟ نعم يا ربي، فإني سترتها عليك واليوم أغفرها لك. نعم، سترتها عليك في الدنيا واليوم أغفرها لك. ومنهم من يقرر بأنها نعم كما ذكرنا، لكن إيش؟ وأما من أوتي كتابه بشماله فسوف يحاسب حسابا عسيرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، من نوقش الحساب عذب. فإذا ناقش الله العبد صغيرها وكبيرها وهو غاضب عليه ولم يفرط يترك له شيئا، فقد أراد عذابه والعياذ بالله. قال: وتنصب الموازين. الموازين جمع ميزان، وهو معروف لغة ومعروف عرفا بين الناس، والميزان يوم القيامة هو على حقيقته، وإن كان أنكر إيش؟ المعتزلة وقالوا كيف توزن الأعمال وهي مجرد أعراض هكذا، فالعقل قدموه فخيب الله آمالهم وخيب الله ماذا ما يرومون. والصحيح أن الموازين يوم القيامة تنصب بالأدلة من الكتاب والسنة والإجماع. القرآن قال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية. وقال تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة هكذا. وفي السنة قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله تملأ الميزان هكذا، وكلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فأيضا حديث البطاقة أنها تأتي توضع البطاقة في كفة وذنوب العبد في كفة فطاشت بهن البطاقة التي فيها لا إله إلا الله، هذه أيضا من الصحف تسمى وزن الصحف. وقد اختلف أهل العلم هل الموازين متعددة أم أنه ميزان واحد، فذهب أكثر أهل العلم على أن الميزان واحد، وهو الذي رجحه الحافظ ابن كثير والحافظ ابن حجر وشيخنا الوادعي. وأما ما جاء في القرآن من صيغة الجمع فمن ثقلت موازينه، وقوله تعالى ونضع الموازين، قالوا ذلك باعتبار الموزونات هكذا، موازين أي موزوناته. نعم. وقالوا أيضا إن الجمع هنا من باب التفخيم والتعظيم. نعم. واستدلوا على ذلك بأدلة من القرآن، فجاء أتى بها بصيغة الجمع من باب التعظيم لها والتفخيم. نعم. وذهب بعضهم على أنها موازين كثيرة، وبعضهم ذهب إلى التوقف، والأمر خلاف يعتبر هذا الخلاف داخل نطاق دعوة أهل السنة والجماعة، لا يبدع من قال بأحد الأقوال. نعم يا أخوان. فالصحيح أنه بالنسبة ما أيضا اختلفوا ما الذي توزن الأعمال، أم العبد أم الصحائف. منهم من قال توزن الأعمال بدليل بالأدلة إيش الواردة في الكتاب والسنة، ومثل سبحان الله وبحمده سبحان الله تملأ الميزان هي أعمال، وسبحان الله وبحمده نعم فتوزن الأعمال وإن كانت أعراض يقلبها الله إيش أشخاص ذوات يقلبها الله ذاتا. مثل ماذا؟ مثل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يأتي يعني الصيام يأتي في شخص في الرجل الشاحب يقول أنا صيامك هكذا، ويأتي الصلاة يقول أنا صلاتك، تأتي في شخص وتنفعه يوم في قبره يوم القيامة، ويأتي تلاوة القرآن تقول أنا تلاوتك للقرآن وهكذا، فيقلبها الله ذواتا. فلا مانع، الصحيح توزن الأعمال ويوزن إيش الأشخاص، بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالرجل يوم القيامة السمين العظيم كذا، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. قال تعالى إيش فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وكذلك توزن صحائف الأعمال بدليل حديث البطاقة. قال وتنشر الدواوين، أنت الدواوين هي إيش اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، دواوين الأعمال صحف تتطاير الصحف وصحف العبادة التي كانت الملائكة تكتب فيها. قال وتتطاير صحف الأعمال إلى الأيمان والشمائل، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا، يعني يقول والعياذ بالله ينادي واثبورا والعياذ بالله، ويصلى سعيرا. نعم. والميزان له كفتان ولسان توزن به أعمال العباد. الميزان يا أخوان تقدم وله كفتان أيضا دل على ذلك كونه الميزان لا يكون إلا بكفتين هكذا. وأما اللسان لم نجد دليلا لا من كتاب ولا من سنة صحيحة، وإنما هو الإجماع، كلام أهل العلم ينقلون بالإجماع أن اللسان أن الميزان له لسان. طيب توزن بالأعمال. قال تعالى فمن ثقلت موازينه أي بالأعمال الصالحة والخير فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. نعم. هذه تقدمت معنا تفاصيلها. يا محمد ولنبينا محمد حوض، ولنبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حوض في القيامة. ماءه أشد بياضا من لبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا والصراط حق يجوزه يجاوزه الأبرار ويزل عنه الفجار ويشفع نبينا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. شوف عندك تقديم وتأخير، أن تقرأ الذي انتهينا منه بارك الله فيك، أنت مثل ما عندي أنت طيب أنت قرأت الذي انتهينا منه، قرأ قرأ الله يسامحك قرأ قرأ. ويشفع نبينا صلى الله عليه وصحبه وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر. أيوة. فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وصاروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. قال رحمه الله تعالى: ولنبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم حوض في القيامة، أي في عرصات القيامة. والحوض معروف لغة وعرفا وشرعا أنه حوض نبينا الذي هو مليء بالماء الذي يصب فيه من الحوض الذي في الجنة، وهو الكوثر كما جاء الأدلة بذلك. والحوض من خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو يقال أن لكل نبي حوض، لكن حديث ضعيف. وإذا قلنا بصحة الحديث فليس الحوض من الخصائص، وإنما من الخصائص الكوثر هكذا. وإن قلنا بضعف حديث الحوض أن لكل نبي حوض ما يثبت، كان أيضا الحوض من خصائص نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والحوض ثابت بالكتاب والسنة والإجماع، ولا ينكره إلا من خذره الله من المعتزلة. نعم، لأنهم قالوا: إيش فائدة الحوض في عرصات القيامة؟ نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم له حوض ماءه أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل وأباريقه عدد نجوم السماء، هذه صفاته، من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، وهو بعد الخروج من إيش كما تقدم معنا في شرح البربهاري، بعد الخروج من القبور وقبل الحساب هكذا. وأيضا هو قبل الصراط، مع أن بعضهم قال إيش إن الحوض أنه حوضان قبل الصراط وبعده، والصحيح أنه حوض واحد، وهو بعد الخروج من القبور، لأنهم يقوم الناس عطاشا هكذا أيضا، فكون قبل الصراط، لأن الصراط ما يجوزه إلا المؤمنون هكذا ولا لا، والكفار واليهود والنصارى يتساقطون في النار، فلو كان الحوض بعد الصراط يلا كيف يذاد عنه، عرف الآن. فالصحيح أن الحوض قبل الصراط ويذاد عنه الكفار، وليس لهم، يذاد عنه أهل البدع، ويذاد عنه من أنكره أيضا، يذاد عنه أهل الردة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم عند قال: ليزادن أناس عن يوم القيامة عن حوضي، وفي لفظ إيش يؤخذ بهم ذات اليمين وذات اليمين وذات الشمال، فأقول: يا ربي أمتي أمتي، فيقال: يا محمد إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول إيش سحقا سحقا، أي بعدا بعدا لمن غير وبدل. فالذي غير وبدل هم المنافقون الذين، وفي لفظ: يا محمد إنهم لم يزالوا مرتدين من بعدك. هؤلاء المنافقون الذين توفي النبي صلى الله عليه وسلم وهم يظهرون الإسلام، ولم يطلعه الله عليهم فكان يظنهم مسلمين. نعم، وهؤلاء أيضا في الذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وماتوا على الردة في حرب الردة، لأنهم دخلوا في الإسلام ويعرف النبي صلى الله عليه وسلم قبيلة فلان وقبيلة فلان والقبيلة الفلانية أسلمت في عهده، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم لما حصلت حرب الردة قالوا: كيف نؤدي أموالنا لابن أبي قحافة؟ كنا نعطيها لمحمد لأن الله قال نعطيها إياه، فحصل القتال، أناس ماتوا مع جانب الردة هكذا، فماتوا مرتدين، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن بني فلان دخلوا في الإسلام فهم ارتدوا. نعم، فالرافضة عليهم لعائن الله ينزلون هذا الحديث على من؟ على أصحاب رسول الله الذين ماتوا وهو راض عنهم وهم راضون عنه وساروا على الطريقة الصحيحة ودافعوا عن الإسلام وقاتلوا المجوسية وهدموا بلاد كفريات فارس وأطفأوا نار فارس. فأراد المجوس أن ينزلوا هذا الحديث على أصحاب رسول الله وأنهم مرتدون. نعم ويأتينا الإيمان ويأتينا الإسلام المجوسي يا إخوان، والإسلام السبئي والإسلام اللؤلؤي الذي ماذا تابع لأبي لؤلؤ المجوسي. فهذا هو الحقد الذي جعلهم يطعنون في أصحاب رسول الله. والصحيح أنه يذاد من؟ يذاد الروافض، يذاد الخوارج، يذاد المعتزلة، يذاد الأشاعرة، يذاد المبتدعة والضلال وكل من خالف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يذاد. بالنسبة للروافض نقول جملة وتفصيلة، المعتزلة جملة وتفصيلة، الخوارج جملة وتفصيلة، لكن بالنسبة للآن مثلا جماعة الإخوان المسلمين نقول في الجملة، أما على الأعيان لا نستطيع. التبليغ جماعة بدعية ضالة، نعم تحارب الإسلام من حيث لا يشعرون ويحاربون سنة رسول الله. الإخوان من أشد الناس حربا لسنة رسول الله وهم من الصادين عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم فنقول على الجملة جماعة فرقة هالكة ضالة من الثنتين والسبعين، كذلكم التبليغ وهكذا غيرها من الجماعات التي تنتمي إلى الإسلام. أما على الأعيان فلان فلان فلان ما نستطيع، وهذا إلى الله سبحانه وتعالى. قال والصراط حق تجوزه الأبرار، أنكرته المعتزلة وقالوا كيف صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، كيف سيمشي الناس عليه؟ إنما هذا يدل على الأعمال ويدل على الطريق التي يوقع القيامة طريق الجنة وطريق النار، وتأولوها بتأويلات. والصحيح أنه صراط حقيقي كما وصف. نعم والله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء، فكما أن ويمشي الناس ويجريهم عليه كما بقدرته، كما أنه لما عائشة رضي الله عنها قالت في لما قرأت قالت على إيش في الآية يوم يسحبون على وجوههم ذوقوا مس سقر، قالت يا رسول الله كيف يمشون على وجوههم؟ قال الذي أجراهم يا عائشة في الدنيا على أقدامهم قادر على أن يجريهم يوم القيامة على وجوههم أو على مناخرهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. ونقول الذي يجري الناس الآن في الطرقات قادر أن يجريهم على الصراط وإن كان أدق من الشعرة وأحد من السيف، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. المهم أننا نؤمن بالصراط وأنه ما الصراط هو الجسر الممدود على ظهر جهنم يتساقط منه الكفار والمنافقون واليهود والنصارى، وبالنسبة للمسلمين على حسب أعمالهم كما بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الحديث، منهم من يمشي كلمح البصر، ومنهم من يمشي كالبرق الخاطف، ومنهم من يمشي كالريح، ومنهم من يمشي كأجاويد الخيل، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يعدو عدوا، ومنهم من يسقط مرة ويقوم أخرى، ومنهم من يسقط في النار ثم يخرج، ومنهم من يسقط في النار حتى يأتي وقت الشفاعة على حسب أعمالهم. نسأل الله أن يعافينا. قال والصراط حق تجوزه الأبرار ويزل عنه الفجار، وعلى التفاصيل يا إخوان المتقدمة في الدروس السابقة. والجنة والنار مخلوقتان خلافا لمن للجهمية والمعتزلة. المعتزلة يقولون إن خلق الجنة والنار عبث، كيف يخلق الله مع أنه خالفوا قول الله تعالى إيش أعدت ليش للمتقين؟ نعم سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أو كعرض السماوات والأرض، أعدت أي قد أعدت وخلقت، وهي الجنة أيضا التي أهبط منها آدم على القول الصحيح. نعم وأيضا قال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم يا محمد أخبر أمتك أن نعم جبريل أو إبراهيم عليه السلام أخبر أمتك أن الجنة قيعان وأن غراسها لا إله إلا الله أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو سبحان الله والحمد لله، المهم ذكر الله سبحانه وتعالى. فالجنة مخلوقة، الجنة مخلوقة والنار مخلوقة، هذه أعدت للمتقين وهذه أعدت للكافرين بنص الكتاب والسنة والإجماع. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم دخلت الجنة فرأيت فيها ورأيت هكذا ورأيت فيها قصرا ورأيت فيها جارية تتوضأ، فقيل لمن هذا قلت لمن هذا القصر؟ قالوا هذا لرجل من قريش، فإذا هو أنت يا عمر. أيضا قال يا بلال أخبرني بأرجع عمل عملته في الإسلام، قال فإني دخلت الجنة البارحة فرأيت فسمعت خشخشة عليك بين يدي أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالجنة مخلوقة وموجودة والله يفعل ما يشاء، وأيضا لا تفنيان ولا تبيدان كما قالت إيش الجهمية. فالجنة دار أولياء الله، دار أولياء، والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، الأملح يا إخوان الذي شعره أبيض ورمادي، الذي ويش شعره مخلوط أسود وأبيض لكن شعره يكون وسط باللون الرمادي يسمى أملح. نعم، ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. والموت يا إخوان هو أمر معنوي، وليس الذي يؤتى به ملك الموت، هكذا ليس هو ملك الموت، الموت أمر معنوي، وهو قالوا زوال إيش؟ زوال الحياة من الإنسان يسمى موت، فيطلق على هذا الأمر المعنوي. وإلا مثلا لما يقول فلان مات، كيف يفعل بنفسه يموت هو؟ عرف الآن ما يقبل الذي أماته، قالت هو الذي يميت، يميتني ثم يحيي، أي ينزع مني الروح ويردها إلي وأحيا، هكذا ولا لا؟ ففلان يقولون مات، هنا فعل من باب المغير الصيغة أو كذا، وإلا فلان أماته الله، وإلا ما أحد فلان أكل أمر طيب، هكذا ولا لا؟ فعل الأكل، فلان مات ما هو الذي موت نفسه، هكذا، ولكن يقولون بما أن أي خرجت منه الروح مات، وإلا الذي موته إيش؟ هو جبريل ملك الموت يأتي يستل الروح منه سلا. فألا يطلق على خروج الروح من الإنسان الموت، فالموت هذا يخاف منه الناس يوم القيامة رب العالمين. وهذا الدليل في هذا، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث في هذا الباب بعد قوله إيش وأن أهل الجنة خالدين فيها أبدا وأهل النار خالدين فيها، يبين أن الذي يهدد الناس ويهدد أهل الجنة بعدم الخلود ويطمئن أهل النار بأنهم سيخرجون في يوم من الأيام، أن الموت يعني ما زالوا يحلمون، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. نعم، لكن لما يؤتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث هذا وفي البخاري يؤتى بالموت فيوضع بين الجنة والنار، فينادى يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون وجلين خائفين، يخافون لماذا يعني ينادون وهم في أمن وسرور، يخشون من حدوث أمر. وينادى أهل النار يا أهل النار فيشرئبون وينظرون وهم مسرورون، يقولون إيش لعله يأتينا فرج، فيقال أتعرفون هذا؟ يقول نعم هذا الموت، قال يأمر الله به فيذبح بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة خلود فلا موت، لأن الموت قد ذبح، صوره الله عز وجل في صورة كبش أملح، فيذبح بين الجنة والنار، فيزداد أهل الجنة سرور إلى سرورهم، ويا أهل النار خلود فلا موت، فيزداد أهل النار حسرة إلى حسرتهم. ثم في أظن في الحديث في ما أذكر إيش وقول إيش الآية إيش يوم الحسرة، إيش الآية يا أخوان؟ وأنذرهم يوم الحسرة، قالوا هذا يوم الحسرة عند أن تحصل الحسرة لأهل النار بأن لأنه ما في أمل أن يخرجوا منها والعياذ بالله، لأن ملك الموت قد ذبح بين الجنة والنار، والأمل الذي كانوا يتعلقون به قد انقطع وانتهى. فنسأل الله السلامة والعافية وحسن العاقبة، ونسأل الله حسن الخاتمة، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حاولنا يا أخوان أننا ما نتوسع، لأنه قد توسعنا من قبل في تفاصيل هذه الأمور والجنة والنار، فارجعوا إليها في شرح البربهاري وشرح إيش لامية شيخ الإسلام ابن تيمية. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هل تعرفون الشيخ أبا عمار عباس الجونة بارك الله فيكم؟ الشيخ عباس الجونة، نعم، كعباس الجونة، نعم، الذي كان عندنا في دماج، والحمد لله هو على خير، والآن أظنه في الفيوش، نسأل الله أن يثبتنا وإياه. نعم، أعرفه حق المعرفة، وكان من أخواننا الأفاضل. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما هي أقسام العبادة وأقسام الإرادة، وما الفرق بينهما، وجزاكم الله خيرا؟ العبادة تنقسم عبادة على عبادة القلب، عبادة اللسان، عبادة الجوارح. هذه تقسيم، هناك عبادات قلبية وهي خشية الله وحبه، وكما ذكر ذلك شيخ الإسلام تيمية قبل أيام ذكرناها، وخشيته والخوف منه والرجاء. وعبادة اللسان وهي قول لا إله إلا الله والاستغفار والتسبيح تلاوة القرآن. وعبادة في الجوارح وهي الصلاة والصيام أو الصلاة والمشي إلى الصلوات والوضوء وما إلى ذلك، منقسمة أقسام على هذه الثلاثة الأمور. والثاني ماذا؟ والإرادة تنقسم إلى قسمين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية دينية. فالإرادة الكونية القدرية ما قدر الله وقضاه من كل ما سيحصل في هذا الكون من خير أو شر. والإرادة الشرعية الدينية هي ما أمر الله عز وجل به في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. الإرادة الكونية والقدرية نافذة لا محالة ولا بد لأنها قدونة. والإرادة الشرعية الدينية من الأوامر والنواهي قد يمتثلها العباد وقد امتثلوها الأنبياء ومن وافقهم، ويخالفها كثير من العصاة وخالفها الكفار والمشركون، وهي داخلة أيضا تحت الإرادة الكونية والقدرية لأنها مدونة في اللوح المحفوظ، وما حصلت إلا بإرادة الله وقدره والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول أحسن الله إليكم، إذا كنت أعرف أن أحد من الناس مخالفا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم فهل أسلم عليه وأرد السلام عليه مع أني لا أحب التعرف إليه اتقاء لشره؟ بارك الله فيكم. والله أخي الكريم، الناس حفظك الله ما أصنع، فما مقدار مخالفة منهج النبي؟ هل هو من الكبار ومن الدعاء؟ هل هو من الأصاغر؟ هل هو مثلا مغرر به؟ هل هو هذا يحتاج إلى نفس الشخص من هو؟ نعم، إن كان من الكبار مثل سفر وسلمان ومن هؤلاء الدعاء المبطلين، نعم تجتنبه ولا تجلس ولا تجالس ولا تسلم عليه. وإن كان من العامة المغرر بهم لا يدرى لا يدري كما يقال كوعة ومن بوعة، فهذا تنظر إلى المصلحة. إن كانت المصلحة الراجحة أنك تهجره هجرته، وإن كانت ما في مصلحة من هجره بل المصلحة أنك تناصحه وتسلم عليه علّه يرجع تناصحه وتدعوه. ونسأل الله أن يهدينا جميعا. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من الجزائر يقول شيخنا أحسن الله إليكم، ما هو الفرق بين القضاء والقدر؟ لعلك ما كنت حاضرا عندنا في الدرس قبل أمس في درس القدر قبل يومين حفظك الله. القضاء يقولون هو ما يحصل عن القدر، ويقولون القضاء هو الحكم. نعم، وبعض أهل العلم يفرق، يقول القدر ما قدره الله عز وجل، فإذا حصل يقول قضي الأمر، قضاه الله عز وجل أي انتهى. فالقضاء يقولون هو الثمرة الحاصلة عن القدر، وهو ثمرته. ومنهم من يقول لا فرق بين القضاء ولا بين القدر، فالقضاء بمعنى القدر والقدر بمعنى القضاء، وهذا الذي يظهر أن المسألة مجرد خلاف لفظي. وإلا فالقضاء هو ما قضاه الله عز وجل على عباده وحكم به في اللوح المحفوظ، والقدر هو ما قدره الله عز وجل، مجرد اصطلاحات لا لا لا ما وراءها ثمرة والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول أحسن الله إليك شيخنا، سؤالي هو أحد الإخوة أطاع أباه في إدخال قناة له في الدش، وكذلك أعطى رقم تلك القناة لأحدهم كي يدخلها هو كذلك، والقناة تبث برنامج لداعية شيعي وبعض الأغاني والبرامج، وسؤالي هو هل الأخ إذا تاب من ذلك الفعل يتوب الله عليه لأنه يخاف أن يتأذى أي أحد من تلك القناة ومن يستمع لها؟ أفيدونا بارك الله فيكم. التوبة بلا شك ولا ريب أنه يتوب الله عليه، لكنه أحدث شرا كبيرا. نعم، فأدخل عليهم البلاء والتشيع والفساد، ما كان ينبغي له أن يفعل ذلك. نعم، وأما ما يأتي في بعض الآثار عن بعض المتقدمين الأمم السابقة أن بعضهم ابتدع بدعة فنشرها ثم تاب إلى الله عز وجل، يقول ها قال أوحى الله إليه أنك هذا أنت تبت الآن، فما الحال بالذين أضللتهم من عبادي؟ هذا يقال دين من قبلنا على قاعدة شرع من قبلنا، ليس هل هو شرع لنا أم ليس شرع لنا. فالذي يظهر في هذه المسألة أننا لسنا ملزمين بهذا، لأن ديننا دين ماذا؟ التوبة مقبولة من مبتدع ومن مشرك ومن كافر ومن حزبي ومن كل من ارتكب معصية أو من عاص، وإن كان قد حصل أنه نشر بدعة وانتشرت فإثمها على من استمر عليها، ومن تاب إلى الله عز وجل تاب الله عليه. هذا أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى كان معتزليا ثم تاب من الاعتزال وسلك مسلك شيخه وزوج أمه أبي سعيد بن كلاب، عبد الله بن سعيد بن كلاب، وقرر فترة من الزمن ثم تاب ورجع إلى مذهب أهل السنة والجماعة على ما بقي عليه من بعض الأمور التي ما زالت غبار من غبار البدع فيها، لكن الأصل أنهم يعاملون معاملة أهل السنة، أنهم من أهل السنة لأنه قد تاب ورجع إلى مذهب الإمام أحمد الذي هو مذهب أهل السنة والجماعة. نعم، وينتقدون عليه ما بقي عليه من بعض الغبار البدع، لكن الشاهد أنه ما قالوا أنه لن يتوب الله على أبي الحسن الأشعري، ما حد قال بهذا من أهل الإسلام ولا من علماء الأمة، ولا قالوا كيف بالذين قد أضلهم أبو الحسن الأشعري، وهكذا غيرهم من تاب من البدع. فمن فعل هذه الأمور نعم هو ارتكب أمرا عظيما، لكن التوبة تجب ما قبلها. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فالله يغفر الشرك والكفر والبدع والمعاصي لمن تاب صادقا وأقبل على الله وبدل وعمل عملا صالحا، والله أعلم. بارك الله فيكم. هذا سؤال آخر من المغرب يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل القبوريون مثل السفا وغيرهم كفار أو يعذرون بجهلهم؟ أفيدونا بارك الله فيكم. حفظك الله، مشايخنا علماء المملكة لا يعذرون هؤلاء لأنهم يقولون قد بلغتهم الحجة، والشيخ محمد بن الوهاب النجدي لا يعذر هؤلاء بالجهل. نعم، لكن بعض أهل العلم وشيخنا الوادغي رحمه الله تعالى يعذر هؤلاء بالجهل. وأذكر لكم شاهدا حيا حصل معي، ذهبت إلى صعدة ذات يوم نذهب نشتري أغراض من السوق، ومررت بقبر الهادي هو داخل المسجد، فقلت أستطلع أنظر ماذا يحصل. فدخلت إلى عند القبر، هو في مؤخرة المسجد عنده ضريح وقبة بمفردة، فوجدت السادن رجل شايب منحوس يصلح التراب ويجهزه، ويطهره للطائفين والعاكفين. يا أخوان والله يجهز للطائفين والعاكفين والمشركين السجود. فنظرت فيه وهو يجهزه ويرتبه، فرجعت إلى دماج وقلت: يا شيخ رأيت كذا وكذا. الشيخ ما هو غبي، هو تربى في دماج وتربى في قبر الهادي بداية أمره، درس كان يدرس عنده ويعرف هذه الأمور. قلت: يا شيخ أهؤلاء كفار؟ قال: لا، يعني أنهم جهال متأولون ويحتاجون إقامة الحجة. نعم، لكن الذي يظهر يا أخوان أنهم مشركون لأنهم محاربون للسنة، ولأنهم أقل أحوالهم أنهم معرضون، هكذا عندهم كفر إعراض، فسدنت القبور. وربما أيضا الشيخ رحمه الله تعالى لا يكون عنده تساهل، ربما من مجالسة لهم أنه يعرف وقد سمعهم أنهم لا يعتقدون فيها، وإنما هم مجرد مرتزقة يعني إيش يفعلون هذه الأشياء مع معرفتهم ويقينهم أنها لا تضر ولا تنفع، هكذا، وإنما من أجل اختلاس أموال الناس، فيكونون أصحاب كبائر مجرمون مرتزقة فقط. فربما الشيخ لم يكفرهم لأنه علم من أحوالهم أنهم أصحاب جمع أموال فقط، ففي حقيقة أمرهم أنها لا تضر ولا تنفع، والله أعلم. فالصحيح يا أخوان أن من بلغته الحجة وعلم هذه الأشياء وأصر عليها أنه من المشركين وعباد القبور، وأما من كان يفعلها وما بلغت الحجة فيقال يحتاج إلى إقامة الحجة عليه، خاصة إذا كان في قرية نائية وبلد نائية وما وصلت إليها الدعوة أو وصلت إليها، وما أحسن الله مثلا بعض أهل السنة الذي عندها أن يقيموا عليه الحجة ويصلها إليه بالحكمة والرفق، والله أعلم. إلى هنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.